جاء في يونهاب نيوز الكورية الجنوبية أن الشرطة العميلة مارست أعمال العنف على الأهالي الذين يعارضون نشر الصاد في قرية سخوسون من ناحية سخوسون بقضاء سونزو لمحافظة كيونغسان الشمالية يوم 12 من هذا الشهر، مما يثير استياء أوساط كوريا الجنوبية. في ذلك اليوم اقتحم أكثر من 1300 نسمة من الشرطة الفاشية قرية سوسون وحبسوا قصرا في قاعة القرية أهالي قضاء سونزو الذين نهضوا لمنع سيارة الجيش العميل من دخولها إلى موقع نشر الصاد، ثم مارسوا القمع على الأهالي في سد الطريق. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن أهالي قضاء سونزو ومدينة كيمتون لمحافظة كيونغسان الشمالية ورجال دين ون البوذي وأفراد الحركة الوطنية لردع نشر الصاد أقاموا مؤتمرا صحفيا أمام وكالة المراقبة العميلة في سيول يوم 12 من هذا الشهر، حيث طالبوا بتحقيق مجمل العمليات لنشر الصاد.